يشتكي من يقول عندما أدخل في الصلاة أحس بأجلكم الله مثل البول يخرج، ثم إذا انتهت الصلاة لم أجد شيء وهذا يقلقني كثيرا، فهل علي إعادة الصلاة بسبب هذا التفكير؟ لا تعد واصرف نفسك عن هذا التفكير، وما دمت ترى أنك عندما تختبر نفسك لا ترى شيئا فهذا يدل بيقين على أن ما تحس به من عمل الشيطان ليضايقك ويقلقك، فلا تلتفت إليه.